إذاعة بريدة تقدم يا عاشق الأمل المجهول آخره متى تعود متى يلقاك إخواني فإن في خاطري أشواق مغترب وإن في مقلتي أحزان حيراني ملي أناديك يا طيري ولا خبر فهل رحلت لدنيا دون عنواني أحلامنا يبست لجذع يمطرنا إذا هززنه يوما دون خسران أنا وليد الأمان كيف تهرب من وليدها ولمن يا رب تنساني متى ستعرف أحلامي إذا اشتعلت بأن موقدها ما عاد يغشاني أبيت خلف جدار الوهم منتظرا قدوم رحلتنا يا أيها العاني وكيف أنسك هل تنسى أجنتها نساؤنا وهل المقدور ينساني نساؤنا وهل المقدور ينساني ألا رسول من المحبوب يخبرني ألا دواء ألا ماء لنيراني يا مبحرا في طريق لا أمام له ومشعل النار في قلبي وأكواني أحرقت آخر زرع في حديقتنا ورحت تسأل عن قلبي وبستاني أنا هنا أرقب الأتي وقد رجعت كل الطيور ولم ما تبدو ألحاني كل الطيور ولم ما تبدو ألحاني من خلف قضبان حبها رأى أحد كيف الحياة هنا من خلف قضباني تعال حيث فؤادي إنني رجل ما زلت أمنح مهر الحب أوطاني تعال حيث فؤادي كيف تزرعني نبتا وتهمل ساقي حال حرماني قد يرجع الطير للعرش الذي درجات أقدامه فيه لكن دون إيماني أقدامه فيه لكن دون إيماني إن لم تعد لفؤادي في مواسمه فهل تعود إذن يوما لتنعاني فهل تعود إذن يوما لتنعاني